عبدك يا ربا لبى واعتمر، عبدك يا ربا لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، دعك بالسعي وصلى وشكر، دعك بالسعي وصلى وشكر، دعك في السعي صلى وشكر، دعك بالسعي وصلى وشكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني وملا كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، بغرام شغلني وملا كل فؤادي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي، سلم على طه التهامي واذكرني أمامها وادعيلي، وادعيلي وادعيلي، سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت وسعيت ولبيت، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا جرعة من زمزم، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم، وغرام يا ضمي الروح، خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان قلبك مجروح روح للنبي، وإن كان قلبك مجروح، وإن كان قلبك مجروح، وإن كان قلبك مجروح، وإن كان قلبك مجروح، روح للنبي يا الله، خدني مع للنبي يا الله، روح خذني معا بالروح، وإن كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسان، طفت وسعيت ولبيت، طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة، سعيت ولبيت بين الصفا. نسير لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله. وسلوا الله العفو دواما، وسلوا الله العفو دواما، بفضل أكرم خلق الله، بفضل أكرم خلق الله. بعرفات تكمل فرحتكم وتشهدوا الطيبة بهجتكم، بعرفات تكمل فرحتكم وتشهدوا الطيبة بهجتكم، وتنالوا من طه بغيتكم، وتنالوا من طه بغيتكم. يا أحباب رسول الله، يا أحباب رسول الله، وسلوا الله العفو دواما، وسلوا الله العفو دواما، بفضل أكرم خلق الله، بفضل أكرم خلق الله، لبيك يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حما نبينا طه المختار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حما نبينا طه المختار. محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرا، محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرا، أرى القبة الخضراء في ليل ونهار. حبيبي أفديك بروحي، أنت طبيبي بلسم لجروحي. طه يا طه أفديك بروحي، أنت طبيبي بلسم لجروحي. وللمدينة يا ناقتي روحي، وللمدينة يا ناقتي روحي، إلى نبينا المصطفى العدنان. عيشنا صفا، عيشنا صفا.